غريب اللحد والكفن، تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. سفري بعيد وزادي لم يبلغني، وقسمتي لم تزل والموت يطلبني. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في الذنب ويسترني. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي، وعين الله تنظرني. يا قسمة كتبت، يا دمعة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تقتلني. دع عنك عذلي يا من كنت تعذلني، لو كنت تعلم ما بي كنت ترحمني. دعني أنوح على نفسي وأنذبها، وأقطع الدهر بالتذكار والحزن. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني؟ مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بحضراتكم معنا وحلقه جديده في برنامج لمسات بيانيه. نرحب بحضراتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم، معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقه جديده ولمسات بيانيه. ومرحبا بك. بارك الله فيك سيدي. في اللقاء السابق توقفنا عند في سوره لقمان عند قوله تبارك وتعالى: بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك بان الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. تحدثنا في كثير من النقاط فيها، يطيب لنا أن بداية حضرتك تذكرنا ببعض ما قيل ثم نشرح فيها الأسئلة إن شاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ذكرنا في الحلقة السابقة قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فذكرنا تعريف الحق، لماذا قال الحق ولم يقل حق، وقلنا هو الحق الأول الثابت، وكل كل ما هو حق إنما يأتي من ربنا سبحانه وتعالى، وأن ما عداه هو الباطل. هو الباطل ما يدعون من دونه، ولم يقل هو باطل، لأن هذه ليست مسألة جزئية، وإنما هذه أعظم المسائل وهي الشرك، لأن ما يدعون من دونه هم أكبر من الشرك كما ذكرنا، من دونه الباطل. فذكرنا هذا الشيء، وبعدين قلنا وأن الله هو العلي الكبير، وقلنا وأن ما يدعون، ولم يقل من يدعون هكذا، لأن يعني بإظهارا لجهلهم وسوء معتقدهم، لأن ما لغير العاقل. فهم يدعون أصلا يعني عن غير عاقل، ويتخذونه إلها. هذا يعني خلاصة ما مر فينا في صحيح. السيد هنا في الآية الكريمة يقول ربنا تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. في آية الحج قال ربنا تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، بضمير الفصل هو. فلما هذا الفرق؟ طبعا لا شك أن هو الباطل هي أقوى، لوجود ضمير الفصل الذي يفيد التوكيد والحصر. لكن هو السياق قطعا، والسياق يوضح سبب اختيار كل تعبير. هو السياق في الحج، يعني آية الحج في صراع، الصراع مع أهل الباطل. أهل الباطل متمكنون، أقوياء، يقتلون المؤمنين ويشردونهم، فإنهم متمكنون في هذا في سياق الحج. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. ثم بعدين قال: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقن الله رزقا حسنا. إذن أصحاب الباطل يقتلون المؤمنين ويجبرونهم على ترك ديارهم ويهاجرون في سبيل الله. نعم. إذن هم متمكنون. فلا تجد مثل هذا في لقمان. فلما كانوا كذلك بهذه القوة وهذا التسلط، فأراد ربنا أن يقول أن هؤلاء يعني أكد بطلانهم، قال وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، لا تغرنكم هذا الشيء ما ترونه من تسلطهم وقوتهم وكذا، فإن هذا هو الباطل بعينه بإزاء قوة الله سبحانه وتعالى. فهي مسألة. نعم. لقمان ليس في هذا شيء أصلا، يعني في لقمان قال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، فيها أخذ ورد. صحيح. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم، كلها فيها أخذ ورد وسؤال وجواب، ليس فيها يعني صورة الباطل المتمكن المعاجز المعاند الذي يقتل المؤمنين أو يضطرهم إلى الهجرة. فإذا ربنا أكد هنا يعني احتاج الأمر إلى زيادة تثبيت للمؤمنين وعدم افتتانهم بسلطة أصحاب الباطل. نعم. ويتمكنهم من رقاب الناس، يعني لا شك أن للسلطان فتنة ورهبة. يعني صحيح. إذن اقتضى السياق أنما هؤلاء عليه هو الباطل وتوكيد ذلك، هذا أمر، وهو الأمر الأول، وهو أن أصحاب الباطل في آية الحج هم متمكنون متسلطون معاجزون معاندون يفتنون المؤمنين. نعم. إذن نحتاج إلى تثبيت المؤمنين. صحيح. في هذه الناحية. صحيح. فأكد أنما عليه أولئك هو الباطل، هذا أمر. من ناحية أخرى سبب آخر ليس فقط هذا السبب، في تقدم في سورة الحج ذكر ما يدعون من دون الله من المعبودات الباطلة، ذكر يعني يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، صفاتهم هم أي من دون الله. نعم. ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يعني ذكر ما يدعون. نعم. لبئس المولى لبئس العشير ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، هكذا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. الكلام على المعبودات الباطلة يعني جاري في آية الحج، فأكد أن هؤلاء هو الباطل، ليس في لقمان مثل هذا الأمر. من هنالك أمران دعوة إلى التوكيد، الأول قوة وتسلط أصحاب الباطل في الحج للمؤمنين في الحج في سياق آية الحج. نعم. والآخر ذكر معبوداتهم هي التي يعبدونها. فكونهم على باطل يقتضي التأكيد هو الباطل، كونهم على باطل وأن معبوداتهم باطلة لا تنفع شيئا، فأكد هذا الأمر. ليس في هذا في الحج ليس في لقمان في هذا السياق. نعم. لم يقتضي هذا الأمر. إذن أي القرآن الكريم تغطي كل حالة بقدرها، لا يحتاج إلى زيادة أو نقصان أو شيء، كل تعبير مناسب لما ورد فيه. مع أن تبدو أن الآيتين مثل بعضهما البعض، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه متشابهتان إلا في ضمير الفصل. الذي اقتضاه السياق، سبحان الله، السياق الذي اقتضاه من أكثر من جهة. يعني السياق اقتضى أنه توكيد أن أهل الباطل هذا الباطل ما يدعون من دونه هو الباطل، لأن ذكر ما يدعونه، ذكر في الحج ما يدعونه، ذكر عدة أشياء، عدة مرات ذكر ما يدعونه. صحيح. يدعون من دون الله ما لا يضر، ذكرها، لم يذكر في لقمان هذا الأمر، وذكر تمكن أصحاب الباطل وقوته. هو لو قال في الحج مثلا وأن ما يدعون من دونه الباطل، يختل مثلا السياق. يختل، ليس السياق يختل، وإنما البيان البلاغة هي التي البلاغة اللي توزن يعني بالميزان الدقيق. البلاغة هي إذن الآية صحيحة والكلمات صحيحة قطعا. سواء قلنا هو أو لم نقل هو قطعا. لكن المشكلة في بلاغة التعبير فيه. اللمسة البيانية الموجودة مطابقة الكلام لمقتضى الحال. سبحان الله. مقتضى الحال هناك غير مقتضى الحال هنا فاختلف. أحسنت. ختمت الآية الكريمة بقوله تبارك وتعالى وأن الله هو العلي الكبير. ماذا عن هذه الآية هذه الفصل؟ طبعا هو أيضا جاء بضمير فصل في الآيتين. نعم. وعرف العلي الكبير. نعم. العلي عن القاهر الذي يعني الذي ليس فوقه شيء وهو القاهر فوق عباده. فلها على طبعا على يعلو. طيب العلي والكبير الكبير السلطان العظيم الشأن. إذن يعني بعد ربنا أن وصف نفسه بالحق ذلك بأن الله هو الحق ووصف ما يدعونه بالدون الباطل لما وصف بهذا الأمر جاء بيّن أن الحق هذا هو عال على وجه الثبوت والدوام وأن هو العلي أن الله يعني الحق هو العالي دائما. نعم. والباطل هو السافل المهين. الحق هو العالي لما هو ربنا قال وصف نفسه هو الحق. نعم صحيح. فالحق هو العالي هو الذي يزهق الباطل. فالحق هو العالي على وجه الدوام على وجه الثبوت وهو ظاهر وهو قاهر والباطل سافل مهين يزهقه الحق. الحق كبير الباطل صغير صغير صغرا وصغارا. ما الفرق؟ الصغر في الحجم والصغار في الحقيقة. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله الذلة. الصغار معنى الذلة. نعم. سلم يا رب. والصغار صغر الحجم يعني مهما انتفش ومهما انتفخ حتى كبر هو في حقة الصغير وهو ذليل. جيد. طيب هنا يعني ألا توحي كلمة ذلك بأن الله هو الحق بأنه علي كبير طالما أنه هو حق هو أو هو الحق وكلمة علي معدلة كلمة علي ألا توحي بأنه كبير؟ هو أحيانا هو الحق يأتي في موطن أنه مثلا في موطن الموت يتبين له أنه الحق ليس في موطن هذا. يعني هو الآية الكريمة أرادت أن تعلي الله سبحانه وتعالى وتضع في مكانه اللائق بجلال وجهه وعظيم سلطانه في مثل هذا السياق. في مثل هذا السياق. يعني شلون ذاك كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم وجد الله عنده فوفاه حساب. هذا يجد الله هو الحق عنده هناك حق الله. لكن غير هذا الحق غير السياق. سبحان الله. يعني سبحان الله غير سياق. وإذا حتى تعدد الصفات أو تعدد أسماء الله سبحانه وتعالى كل اسم يضيف دلالة جديدة حسب السياق الذي يرد فيه. صحيح. طيب في قوله تبارك وتعالى ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله الآية الكريمة نود أن نسمع منكم بداية ثم نأخذ فكرة بسيطة عن هذه الآية الكريمة ونشرف الحوار. الآية الكريمة هي قوله سبحانه ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. نعم. ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ويعني احنا ذكرنا في الحلقة السابقة ان ربنا اول مرة ذكر خلق السماوات على العموم والارض وما فيها وذكر تسخيرهما على العموم سخر لكم ما في السماوات وما في الارض ثم بدأ ذكر بعض ما فيهما فذكر في الآية السابقة تسخير الشمس والقمر ألم ترى ان الله يولج الليل في النهار وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى هذه من آيات السماء. نعم. هنا ذكر بعض ما في الأرض تسخير بعض ما في الأرض بينما قد لهما قال سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض إجمالا, إجمالا. ثم جاء عاد ذكر قسم مما في السماء الليل والنهار والشمس والقمر يفصل بعد الإجمال وذكر الآن قسم مما في الأرض مما سخره ربنا. قال ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته. فذكر هناك جريان الشمس والقمر وذكر هنا جريان الفلك. جريان الفلك هناك سخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل, وهنا أن الفلك تجري في البحر. فذكر هنا قسم بعض آيات الأرض وهو الفلك التي تجري في البحر وسخرها لنا ربنا, وذكر ذكر الشمس والقمر. هنا قال ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. ما المقصود بنعمة الله؟ هنا في احتمالان. تجري بنعمة الله. نعم. طيب. في احتمالان. الأول. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله؟ يعني تجري بسبب نعمة الله, هو الذي سخرها فتسخيرها من نعم الله. يعني جريانها نعمة من الله. الباء هنا للمال. سبب. أو بالواسطة. يعني خارج القرآن لما قلت تجري بنعمة الله تجري بسبب نعمة الله. نعمة الله. نعم. نعم. جيد. التكون. الثاني. يعني هو يعني سخر الفلك وسخر البحر. الثاني تجري بنعمة الله بما تحمله من البضائع من مما أنعم الله به على الإنسان. بالبضائع المحملة بنعم الله سبحانه وتعالى. هذه من نعم الله. وقال جرى تجري بنعمة الله طبعا تحملها تجري محملة تجري بها صح, وهي تجري بهم في موج كالجبال. تجري بهم صحيح خلاص هي تجري بهم تحملها سيدنا نوح. نعم. تجري بهم. فإذا تجري بنعمة الله في احتمالان بسبب نعمة الله, وهذا وجريانها نعمة من نعم الله, لو لم يسخر الله لم تجري. صحيح. سخرها وسخر البحر, يعني ربنا يذكر تسخيرها ويذكر تسخير البحر. سليم. هكذا يذكر سخر لكم الفلك لتجري في البحر الله الذي سخر لكم البحر لتجري في الفلك فيه بأمره. هذا الأمر الأول. والثاني تجري بما تحمله من النعم البضائع. هذه نعمة الله, هذه البضائع كلها من نعم الله. يعني هل هنالك قرينة سياقية داخل الآية الكريمة لنرجح معنى عن آخر؟ والأمران, هذا التوسع. التوسع في المعنى. طبعا هو أراد الأمرين, يعني تجري بنعمة الله بسبب نعمة الله, ولولا نعمة الله في التسخير لم تجري. أيوة لم تجري. طب مع سيدنا نوح وهي تجري بهم في موج كالجبال تحملهم طبعا. حدد دلالة واحدة هنا سبحان الله. جيد. طب هنا يعني سيدي إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يقترن صبار مع شكور مع أن الاثنين من صياغ المبالغة, وهل هذا الاقتران دائم في القرآن الكريم صبار شكور مع بعضهم البعض؟ أولا هو قبل قال ليريكم من آياته. ما يعني ما هذه الآيات التي ربنا يريها في البحر؟ منها آيات في التسخير, بعدين في سؤالك منها آيات في أسرار البحار ترونها. نعم. ترون الآن في التسخير وما ترى من أسرار البحار التي اطلع عليها الناس وما فيها من العجائب. منها آيات في ضعف الإنسان إذا ركب البحر وخوفه وعزه وإنابته إلى الله, وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. نعم. يعني كلها آيات, هذا كيف يعتري الخوف راكب البحر وهذا البحر المتلاطم يتبين عجز الإنسان وضعف أمام هذا المخلوق العجيب الكبير. منها آيات في يعني في قدرة الله, إذا شاء أن ينجي وإن شاء أن يغرق. كلها آيات هذه يرينا ربنا سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الصبار طبعا صبر على طاعة الله وعلى الشدائد. لاحظ ما كذا؟ من صبر. من صبر مبالغة. فعال. فعال. طيب تمام. من صيغ المبالغة. نعم. إما صبر على طاعة الله أو على ما يعتريه من الشدائد ما يصيبه من الشدائد. إذا هو يخاطب فئة مؤمنة بالله سبحانه وتعالى. الآن إن في ذلك لآيات لهؤلاء. والشكر على ما أفاض عليه من النعم أو على ما يؤمن به من النجاة. شكور على وزن فعول. نعم. كثير الشكر. كثير الشكر. إذن الصبر إما أن يكون صبر عام، قد يكون صبر عن المعصية، إما صبر على الطاعة أو صبر على الشدة. الطاعة تحتاج إلى الصبر، الصلاة تحتاج إلى الصبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الصوم نصف الصبر كما في الحديث. والصبر نصف الإيمان. الجهاد يحتاج إلى الصبر، الطاعة تحتاج إلى الصبر، الشدائد تحتاج إلى الصبر، تحتاج إلى الصبر. والشكر كثير ما يكون عن النعم. يعني ربنا سبحانه وتعالى إذا ذكر النعم يطلب منا أن نشكر، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. وعملوا آل داود شكرا. وقد يكون الشكر على النجاة، على النجاة. النجاة يعني قال تعالى على لسان راكبي البحر لأن نجيتنا من هذه لنكون من الشاكرين. صحيح. إذن الشكر هو أيضا على نعمة. طبعا النجاة نعمة. صحيح. إذن عامة هنا يعني أولا نسأل السؤال، قلت هل هما يقترنا دائما؟ سؤال. الصبار لم يرد إلا مع الشكور. سبحان الله. أبدا في القرآن كله الشكور لا، قد تنفرد عن الصبار. لكن الصبار لا حول يعني. أنا ما قلت الشكور لم ترد إلا مع الصبار. الصبار لم ترد إلا مع الشكور. الشكور تأتي منفردة، إنه كان عبدا شكورا. صحيح. ربنا لغفور شكور. الشكور تأتي منفردة وغير منفردة. الصبار لم تأتي في جميع القرآن إلا مقترنة بالشكور، لم تأتي وحدها. نعم. هنا يعني لماذا ذكر صبار شكور؟ نعم. إذا كان الشكر ينفرد. صحيح. ما يعني الآية في سياق تعداد نعم الله سبحانه وتعالى وذكر آياته. وطبعا لما قال تجري في البحر بنعمة الله هذا اقتضى الشكر. نعم. بعدها مباشرة وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله. دعوا الله. صحيح. هذا يختم بالصبر وليس بالشكر. صح. إذن لما ذكر أمرين، ذكر النعم وذكر التهديد بالليل بعدها. بعدها. وإذا غشيهم موج كالظلل. نعم. دعوا الله مخلصين له الدين. فقرن الصبر بالشكر. طبعا جاء بالوصفين على صيغة المبالغة، لأن الإنسان محتاج إلى الصبر على وجه الدوام ويحتاج الشكر على وجه الدوام. لكن أحب أقول لك شيء. تفضل. يعني هنالك ملاحظة في التعبير القرآني عامة. إذا ذكر تهديدا في البحر أو خوفا فيه قرن ذكر الصبر والشكر في البحر تحديدا. هو نعم. ولأن الكلام الآن هو عن البحر. البحر. فإن لم يذكر التخويف والتحذير ذكر الشكر وحده. بالمثال يتضح المقال. الآن يعني ما هذه مرت فينا الآن في آية لقمان. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، وذكر قبل تجري في البحر بنعمة الله ذكر الصبر والشكر. الشورى. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا يهلكهم. وأصلا تهديد يهلك. صح. يهلكها ويهلك ما فيها. ويعفو عن كثير. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ذكر أمرين لما عدتهم بالإغراق ذكر الصبر والشكر. إذا لم يذكر تهديد اذكر الشكر وحده، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لم يذكر صبار قل نعم صحيح ما فيها شيء. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. كلها نعم صحيح. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجونه حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إذا لم يذكر تهديدا يذكر ذكر الشكر وحده، وإذا ذكر التهديد قرن الصبر والشكر في جميع القرآن. سبحان الله في جميع القرآن ويقدم صبر على شكور. صبر على شكور في جميع القرآن هكذا. نعم بارك الله فيك حسنت. أبا رأي دكتور فاضل قال ألم ترى يخاطب مفردا أهل النبي عليه الصلاة والسلام أم كل قارئ وكل ناظر وكل كذا؟ كل من يصح خطابه من المكلفين ألم ترى. ولهذا قال ليريكم، يعني بدأ خطاب بالمفرد وفي تضعيف الآية يقول ليريكم بالجمع عامة تكون عامة يعني لم يخص النبي عليه الصلاة والسلام. لا. مثلا ألم ترى يا محمد. لا. طب الآية التي تفضلت بها بعدها وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. بداية أود فكرة عامة عن هذه الآية دكتور فاضل مع شرح بعض الكلمات التي قد يستشكر علينا فهمها. آية حقيقة آية عظيمة. نعم. من آيات الله في الإنسان. ربنا فطر الإنسان على التوحيد سبحانه على الإيمان به وتوحيده. نعم صحيح هكذا. لكن الإنسان قد تغطي الفطرة تغطي أتلبة الحياة والمنطق الركامة والمنطق أحيانا العقلي فينكر وجود الله أو يشك فيه. لكن إذا وقع في مهلكة أو أصابه مرض وذيل وانقطعت به الأسباب وانقطع كل أسباب الرجاء قال يا رب وأيقن بالهلاك لا إله إلا الله وخاب أمل في كل من كان يرجو من النجاة والعون وعجز الجميع عن تنجيته والأخ انزاح عن الفطرة ما كان يغطيها من الأتربة واتجه إلى الله سبحانه وتعالى وظهرت الفطرة التي فطره الله عليها مستغيثة بالواحد الأحد فقط. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. هذه آية عظيمة من آيات الله. احنا رأينا في حياتنا وسمعنا في حياتنا التي عاصرناها أناسا من أشد الناس إلحادا فلما انقطعت بهم الأسباب قالوا يا رب يا حفيظ يا الله وطلبوا من معهم أن يدعو لهم بالشفاء. هذا ما سمعته بأذني أنا من الشخص نفسه سبحان الله العظيم بأذني وحصل ما حصل الله أكبر يعني حصل هذا ما حصل يعني. نعم سبحان الله هذه آية عظيمة يعني من الله. وإذا غشيهم موج كالظلل الظلل يعني جمع ظلة وهو الجبل أو السحاب وكل ما أظلك ظلهات يعني إذا جاءهم الموج كالجبال وغطاهم وأيقنوا بالهلاك لذلك دعوا الله مخلصين له الدين. وكأن الآية تصورهم في حال البحر حتى لا يكون معهم أحد آخر. سبحان الله، في عزلة تامة عن البشر، لا أحد يتمكن من الوصول إليهم حتى. سبحان الله العظيم، هذا البحر العظيم المتلاطم. وأنا دائما كنت أتساءل لماذا مثل هذه الآيات مرتبطة بالبحر، لماذا تتقطع به الأسباب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار. ختار بمعنى أول شيء، من المقتصد؟ المقتصد جيد، المقتصد هو ثم يعني مقتصد في الإخلاص، يعني لم يكن على إخلاصه عندما وقع به الحال، لما كان يدعو ربه في ذاك ويستغيث كان مخلصا له الدين، لما خرج لم يكن على ذلك الإخلاص، قلل اقتصد، كان واحد مقتصد في إخلاصه، نعم قل إخلاصه. ومن هو المقتصد في الكفر، يعني كان كافر لكن لما نجا قال والله يعني خلي شوية، يعني لعله أرجع إلى مرة أخرى، فيقلل غلواء في الكفر فيقتصد، إما يقتصد في الطاعة أو يقتصد في الكفر. الله أكبر، في الكفر يعني في لم يكن على غلوائه، ينزجر بعض الشيء يرتدع بعض الشيء، لا تزال لي قريبة من نفسه المسألة، فيه هزة عنيفة، يعني ينزجر بعض الانزجار ويرتدع. نعم هذا يعني المقتصد. أما الختار، والخطر هو أشد الغدر، أشد الغدر والخيانة، خطر معنى غدر وخانة. سلم يا رب. نعم لما ختار فعال صورة مبالاة. نعم يعني وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، هو يعني هو أخلص لله عندما دعا ربه وما كذا في البحر. صحيح. الآن خرج، الجحود هو إنكار ما تعلم من الحق، هذا الجحود. وما يجحد، ينكر حقا، يعلم أنه حق. الله أكبر، فينكره. هذا معنى الجحود. نعم الجحود هو إنكار ما تعلم من الحق، أو ما يعني مثلا لو كان واحد مدين إلى شخص والمدين يعلم أنه مدين وقال أنت أنا لست مدين، هذا جحود. لكن لو نسي لا يسمى جاحدا، إنكار أو كذا. الجحود إنكار ما يعلم من الحق. سبحان الله، هذا فعل يجحد، فعل عجيب في مكان هنا، يعلم أن هذه الآيات هي الحق وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. صحيح، وجحدوا بها واستيقنت. صحيح. وما يجحد بآياتنا أن الناس سبحانه نجاه أم الذي حدث، ما رأى وما حدث وأنه نجاه وما حصل بهذه الآيات عموما، يعني فيها وغيرها. لا كل ختار كفور جاحد، خان العهد الذي قطعه على نفسه. نعم. أنه أخلص، سيخلص له الدين ويطيعه، لكنه غدر وخان عهده. نعم. طب في حضرتك في العنكبوت، في سورة العنكبوت، في قوله تبارك وتعالى: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هنا قال في لقمان: فمنهم مقتصد، لم يقل مشركون، فلماذا هذا الاختلاف؟ هو أول يعني الآية، نفس الآيتين، لو يعني قرأنا الآيتين، نعم، آية لقمان الخطر فيها أكبر، الهول أعظم. قال: وإذا غشيهم موج كظل دعوا الله مخلصين له الدين. هنا لم يذكر فإذا ركبوا في الفلك، لم يذكر خطرا، غشيان الموج لهم، لم يذكر خطرا، يعني أصاب هذا خوف يعتري راكب البحر عموما، يعني عموما. صحيح. فإذا الأمر الهول الأكبر وأعظم في آية لقمان: غشيهم موج كالظلل. طيب دعوا الله مخلصين له الدين أيضا يعني صح. لكن قال فمنهم مقتصد خفف من غلواء هذا ما قال فما نجاهم من البر فمنهم مقتصد يعني آية لقمان تصور مثلا نوعا ما من العذاب مثلا من القوة من الهول أي قال ولهذا تناسب معه مقتصد أنا فقط ركوب يعني ركبوا في البحر. طب كلمة يعني نفهم معذرة كابن لكم نتعلم أنه في عدم وجود الهول أو الأهوال يكون اقتصاد لا قد لا ينزجر يرجع لما يرجع على حالة الله لم يرى شيئا يجعله ينزجر يزجره سبحان الله لم يرى شيئا يزجره ركب في البحر لم يرى آية وكأنه استمر أو اعتاد هذا الشكل الطبيعي ركب في الفلك وخرج ترك لماذا يعني صحيح هذا أمر ثم أمر آخر حقيقة هو أصلا السياق في العنكبوت يتكلم في المشركين الكلام أصلا السياق ولئن سألتهم في العنكبوت من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنا يؤفكون لكن ينصرف إلى غير الله يؤفكون يصرفون إلى غيره ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون إلى أن يقول ليكفروا بما آتيناهم ويتمتعوا فسوف يعلمون فإذن هذا هم في أصلا السياق في العنكبوت في سياق المشركين في لقمان الله ليس على أصلا ليس في سياق المشركين ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار يولج النهار في الليل ذلك بأن الله هو الحق ألم ترى أن الفلك تجري في يعني ليس فيها ذكر في لقمان في لقمان طب إذا كان المتحدث عنه في العنكبوت هم المشركون هم الكفار وهذه الطبيعة وفي لقمان لم تصور الآية بأنهم كفار أو مشركون قال ربنا دعوا الله مخلصين له الدين كلاهما دعا حتى المشرك دعا أيضا وخربنا دعوا الله مخلصين له الدين في الآية دعوا الله مخلصين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين تحسبا لما قد يقع لعله يأتيهم فشيء ما يتوقعوه تتغير الريح يعني في الحالتين دعوا الله سبحان الله يعني كان هنا غشيهم الموج اقتضى مقتصد وعدم ذكر غشيهم الموج اقتضى يشركون على حالة بقى على حالة فخرجوا خلاص ما جاءهم شيء يخيفهم ويدعوهم للانزجار ويزجرهم ويردعهم طيب في كلا الآيتين قال ربنا تبارك وتعالى دعوا الله مخلصين له الدين هنا تقديم الجر والمجرور على الدين مع أننا نلمح في غير معية من القرآن الكريم مثلا في النساء وأخلصوا دينهم لله قدم الدين على الجر والمجرور فلما يعني هو أظن في عموم الآيات في القرآن الكريم عدا آية النساء التي ذكرتها يقدم الجار والمجرور على الدين المخلصين له الدين إلا في آية النساء هذه قالوا أخلصوا دينهم لله قدم الدين على الجار والمجرور نعم التقديم والتأخير معلوم هو بحسب ما يقتضي السياق نعم صحيح السياق في سورة النساء في الكلام على المنافقين نعم الكلام على المنافقين وأخلصوا دينهم لله نعم بشر تبدأ من قوله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما إلى تسع آيات إلى الآية 146 كلها يتعلق بذكر المنافقين نعم فلما كان الكلام على المنافقين قدم ما يتعلق بالمنافقين وهو كلمة الدين المضافة إلى ضميرهم وأخلصوا دينهم دين مضاف إلى ضميرهم إلى ضمير المنافقين هو هل هناك دين آخر غير دين الله سبحانه وتعالى ما اعتقده الدين معنا لكم دينكم ولي دين أخلصوا لله الآيات الأخرى كلها الكلام على الله، أنا الكلام على المنافقين فقدم ما يتعلق بهم. نعم. الآيات الأخرى الكلام على الله فقدم ما يتعلق به. أضرب لك مثال. يا ليت. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، الكلام على من؟ على الله سبحانه وتعالى. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. كلام على الله ليس على الأحد. صحيح. ويستمر الكلام إلى أن يقول قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. كلام على من؟ على الله. الله قل الله أعبد مخلصا له ديني. نعم. مخلصا له ديني. لما كان الكلام على الله قدم ضميره ما يتعلق به وهو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. هو الحي سبحانه لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. لما كان الكلام على الله قدم ما يتعلق به وهو ضميره. لما كان الكلام على المنافقين قدم ما يتعلق بهم وهو ضميره دينهم. صح. هكذا في جميع القرآن. نعم. بارك الله فيك. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. مرحبا. بارك الله فيك. من معنا؟